التي يذكرها أهل الجنة إذا دخلوا الجنان وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله جل وعلا غني عن العباد، غني عن أعمالهم وعن طاعاتهم، هي لهم يجدون أثرها ويجدون جزاءها عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يحتاج من ذلك شيئا. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يجد ذلك وينتفع به في دنياه وينتفع به في آخرته عند مولاه. ولهذا وجب على المؤمنين جميعا إذا وفقهم الله تبارك وتعالى لهذه النعمة العظيمة أن يعلموا أولا أنها منه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ليست بقوتهم ولا بجهدهم ولا بعلمهم، إنما هو توفيق الله جل وعلا، إنما هو توفيق الله تبارك وتعالى لهم، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هداه الله جل وعلا. ولهذا وجب على العباد أن يعلموا أنها منه جل وعلا وحده لا شريك له، فلا يغتروا بشيء من علمهم أو من أعمالهم، ولا يستغنوا عن ربهم تبارك وتعالى طرفة عين في اللجوء والتوسل إليه وفي سؤاله جل وعلا أن يرزقهم إياها. هذه الهداية التي لا بد أن يقف المؤمن على أسبابها حتى يتحقق بها ويكون من عباد الله المهتدين. هذه الهداية التي نسأل ربنا جل وعلا إياها في كل صلاة من صلواتنا، بل في كل ركعة نقفها بين يدي ربنا جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم. هذه الهداية التي هدى الله جل وعلا عباده لأسبابها، إن هم حققوها واجتهدوا فيها فازوا بها في هذه الحياة، فإذا تحقق لهم هذا تحقق لهم الخير كله، وتحقق لهم سبب السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. أول هذه الأسباب الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله الذي هو أصل الخير كله، الذي من أعظم ثمراته لمن حققه على الوجه المطلوب أن يكون أعظم سبب من أسباب هداية قلبه لقول ربه تبارك وتعالى في كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وقوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بسبب إيمانهم، بسبب إيمانهم بربهم تبارك وتعالى. هذا الإيمان الذي يتجدد في قلوب أصحابه. ولهذا فإن الله جل وعلا لما أمر به بهذا المعنى في كتابه قال: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا، يخاطبهم بما شهده جل وعلا لهم أنهم مؤمنون، يخاطبهم ويأمرهم بالإيمان: آمنوا بالله ورسوله. قال أهل العلم: لما كان الإيمان يتجدد في قلوب أصحابه أمرهم أن يجددوا إيمانهم دائما وأبدا، ولا يموتوا إلا على هذا الإيمان، ولا يموتوا إلا على هذا الدين العظيم الذي هداهم إليه رب العالمين، لقوله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولكون الإيمان اعتقاد وتصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، والأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. والإيمان كما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. هذا كله من الإيمان، هذا كله من الإيمان، أعمالك الصالحة من إيمانك بالله جل وعلا، صلاتك من الإيمان لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع إيمانكم. قال أهل التفسير: المقصود بها الصلاة لما تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، خاض بعض الناس في صلاتهم التي كانوا قد صلوها إلى قبلتهم الأولى، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. فالمقصود بالإيمان هي هذه الصلاة، فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم. فالله تبارك وتعالى يأمر عباده بأن يحققوا إيمانهم بهذا المعنى، بأن يحققوا الإيمان المطلوب الذي هذه آثاره وهذه ثمرة من ثمراته، أنه أعظم سبب من أسباب الهداية إلى صراط الله المستقيم. وإن من أسباب تحقيق هذه الهداية كذلك الاعتصام بدين الله جل وعلا، الاعتصام بالله تبارك وتعالى وحسن التوكل عليه جل وعلا، لقوله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله جل وعلا بالتمسك بكتابه والسير على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بأن يكون ربانيا في كل شأن من شؤونه، قائده في تفكيره وفي أعماله وفي أخلاقه وأحواله، هو كتاب الله تبارك وتعالى، هو حبل الله المتين الذي أمر الله جل وعلا عباده أن يتمسكوا به حق التمسك. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله جل وعلا عند هذه الآية الكريمة: فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، هو العمدة في الهداية، وهو العدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. التمسك بالله جل وعلا هو العمدة في هذه الهداية التي نريدها، والتي نسأل ربنا جل وعلا أن يرزقنا إياها، والتي نجتهد حتى نحققها. تحقيقها لا يكون بمجرد تمنيها أو لا يكون بادعائها، إنما يكون باستجماع أسبابها وتحقيق شروطها التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك. من أعظم الأسباب كذلك، من أعظم هذه الأسباب سؤال الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لقوله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: فاستهدوني أهدكم، أي اسألوني هذه الهداية، اسألوا ربكم جل وعلا إياها، فإنه وحده لا شريك له هو الواهب لها وهو الممتن بها على عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا في هذا المعنى: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، وهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، أي هو مضطر إلى تحقيقه، إلى مراد مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين، من فاته أن يحقق هذه الهداية إلى صراط الله المستقيم، لأنه أعرض عن أسبابها وترك شروطها وتقاعس عن العمل الذي يوصله إلى تحقيقها، عاش في دنياه لجمع حطامها والجري وراءها وراء ملذاتها وشهواتها، وكان عن غير هذا من الغافلين. فلما مات وخرج منها خرج على غير سبيل وعلى غير هداية. فمن فاته تحقيق هذا الأمر، فاته تحقيق أمر هداية الله له إلى صراطه المستقيم، فإنه يكون إما على طريق المغضوب عليهم أو الضالين. وهذا لقول الله جل وعلا في أعظم سورة من سور القرآن، ألا وهي فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعظم نعمة من نعم الله على هؤلاء وهم أصفياؤه وهم الخيرة البررة من عباده، هداهم الله جل وعلا. ولهذا وصفهم الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى بقوله: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أصحاب هذا الصراط السوي المستقيم، وغيرهم الذين نعت الله جل وعلا بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بعد ذلك عليه رحمة الله: وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدي الله، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدي الله، كما سبق بيانه لقول الله جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. من أعظم أسباب تحقيق الهداية كذلك اتباع الكتاب والسنة والسير على ما جاء فيهما، اتباع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لقول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. الذين هداهم الله هم الذين يستمعون القول، أو إذا استمعوا القول، والقول المقصود به ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يجب أن يسمع، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه من آمن به من المؤمنين يؤمنون بالله ورسوله. من مقتضى هذا الإيمان اتباعهم لما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا سبيل تحقيق الهداية. وقال الله جل وعلا في اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا هذا النبي الكريم، فإن الهداية تحقيقها في اتباعه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض من تلكم الأسباب التي سنبين بعضها الآخر بإذن الله جل وعلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتحقيقها وأن يرزقنا إياها كما كان دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا إلى الحق، وأن يجمع كلمتنا على الحق، إنه سميع مجيب. نسأله في هذه الأيام المباركة، نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يكون لهم ظهيرا ونصيرا. نسأله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار من أعداء هذه الملة من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين والعلمانيين جميعا. اللهم اكفنهم بما شئت، إنك عليهم قادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.